بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، نعم، قال: 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك الآية، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم الآية. قال رحمه الله: 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية، 66 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، 67 رميهم إياهم بانتقاض الملك هكذا كقولهم: ويذرك وآلهتك. ها؟ نعم، في هذه الخصال من خصال أهل الجاهلية بيان مكر هؤلاء أعداء الرسل الذين عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة، فلجأوا إلى محاولة إخماد صوت الحق بالاستعانة بالسلطان والسيف والقوة والنفوذ، وهكذا يستعينون على دفع دعوة أهل الحق بإشاعة الإشاعات الكاذبة والتنفير عن أهل الحق برميهم بالألقاب السيئة ورميهم بالأكاذيب والافتراءات والتهم الباطلة، حتى يتسنى لهم إبعاد الرعاع والعامة والناس عن دعوة الحق. فهذا إرث أعداء الرسل، وربنا تبارك وتعالى أخبرنا في كتاب الكريم أن هذه بضاعتهم، كيف أنهم يفترون وكيف أنهم يكذبون وكيف أنهم ينفرون وكيف أنهم يأتون بالأكاذيب والافتراءات والإشاعات. من ذلكم أنهم كما ذكر المصنف رحمه الله يرمون أهل الحق بالفساد في الأرض. دعوة الأنبياء دعوة إلى الإصلاح ومحاربة الفساد، وهذه دعوة الله سبحانه وتعالى التي أساسها ورأسها الدعوة إلى الإصلاح والنهي عن الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهكذا في أمور كثيرة يذكر ربنا تبارك وتعالى الدعوة إلى الإصلاح والنهي عن الفساد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فدعوة الأنبياء دعوة إلى الإصلاح، ورأس الإصلاح التوحيد وإقامة الطاعات والعبودية لله تبارك وتعالى في أرضه، ورأس الفساد الشرك بالله تبارك وتعالى وجملة عموم المعاصي والموبقات والمنكرات. فسبحان الله، كيف أن أهل الباطل يزعمون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء وأهل الحق إنما هم دعاة فتن أو دعاة باطل وفساد، وأنهم هم الذين يريدون السعادة للبشرية، وهم الذين يسعون في الإصلاح، وهم في ذلك كاذبون، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أطلقوا على أنفسهم بأنهم مصلحون وكذبهم الله فقال: لا، أنتم مفسدون. إذا دعوا إلى الخير والإيمان قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، جعلوا أنفسهم العقلاء وجعلوا المؤمنين وطريقهم ودعوتهم هي السفاهة وهم السفهاء. وهكذا فرعون ذلكم الطاغية الكبير الذي أفسد في الأرض أعظم الفساد، الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، أخبر الله عز وجل عن مغالطته فقال وقال فرعون ما أريك، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا في الآية الأخرى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كما قال العلماء انظروا كيف انقلب فرعون إلى واعظ وإلى ناصح وهو أعظم المفسدين في الأرض. إن فرعون وهامان وجنودهما كما قال ربنا تبارك وتعالى يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، هو رأس المفسدين ويتظاهر بأنه من المصلحين، وهذا داء أهل الباطل. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآيات كيف يزعمون أنهم يريدون الخير والإصلاح، وهكذا يقول الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فعلوا الفساد وزعموا أنهم يريدون الخير ويريدون الإصلاح، فهم مفسدون ولم يكتفوا بجريمة الإفساد حتى ألصقوا هذه التهمة بالمصلحين وبالأخيار، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سبحان الله، يقولون في أهل الإيمان والهدى إنهم لضالون. فهذه بضاعة أهل الباطل أنهم يأتون بهذه التهم ويقلبون الأمور ويزيفون الأشياء ويقلبون الحقائق. ولا يزال أهل الباطل إلى اليوم كيف أنهم يسمون الشرك توحيدا ومحبة للصالحين وتوسلا وتشفعا للصالحين، وكيف يطلقون على الشرك بأنه هو التوحيد. وهكذا في أشياء كثيرة يطلقون على الخمر بأنه مشروبا روحيا حتى يروج ويمشي بين الناس، ويطلقون على المعاملات الربوية بأنها فوائد حلال، ويطلقون على الانحراف بأنه حضارة ومدنية، وعلى الدياثة بأنها تطورا وتقدما، وهكذا تقليب للأمور واتهام لأهل الباطل بأنهم يسعون في الرجعية وفي التخلف في التزمت، وأنهم متشددون وأنهم غلاة وأنهم عملاء وأنهم جواسيس وأنهم أصحاب أغراض. وهذا كما تقدم من إرث الأمم المتقدمة. انظروا إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام كيف يأتي برسالة من ربه سبحانه وتعالى فيقال قال فرعون إن هذا إلا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. هذا مكر، أنتم ما تريدون الإصلاح، ما تريدون دعوة الناس إلى شيء فيه فلاح وصلاح لهم، لكن لكم غرض وهو محاولة إخراج الناس من ديارهم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وهكذا في شأن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل مخبرا عن أعدائه قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهكذا في شأن هود عليه السلام قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. في الآية الأخرى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فهذه بضاعة أهل الباطل، التشنيع والكذب ومحاولة تلقيب أهل الحق بهذه الألقاب السيئة المنفرة. ومن ذلكم رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، أيضا هذا يعني فرع عما تقدم أنهم يحاولون إغراء الملوك والرؤساء بأن هؤلاء جاءوا لينافسوكم في ملككم وفي أموالكم وفي تجاراتكم وفي الأبهة والرفعة والعيش الذي تعيشونه، هؤلاء لا تصدقهم، هؤلاء إنما يعني هكذا لسان حالهم يقول، هؤلاء إنما اتخذوا من هذه الدعوة ذريعة للوصول إلى المنافسة والوصول إلى المآرب والمقاصد والمصالح والمطامع. فيحرضون فرعون فيقولون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ويذرك وآلهتك، هكذا بطانة السوء في كل زمان ومكان، هو رأس السوء ورأس الكفر والفساد، وأيضا شيعته كانت كذلك. وهكذا قال رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني عن فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي دين كان عليه فرعون؟ لم يكن على دين من الله سبحانه وتعالى، وإنما كان متبعا لهواه متغطرسا يدعو الناس إلى تأليه وعبادته من دون الله سبحانه وتعالى، لكن محافظة على أن يبقى الناس على ما هم عليه من باطل ومن زور وانخداع بهذا الباطل، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظروا كيف زور وغير وقلب الحقائق، فجعل موسى هو المفسد وهو الذي يريد أن يبدل الأوضاع الحسنة بأوضاع سيئة، والواقع أنه أولى بهذه التهمة وحق هو أولى بها وحق بها، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، مع أن ربنا تبارك وتعالى ما أرسل الأنبياء والرسل إلا لدعوة الإصلاح ومحاربة الفساد. وقال موسى لأخيه فرعون وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهكذا كان نبي الله موسى يدعو إلى الإصلاح ويحارب الفساد، والواقع أن فرعون وشيعته وملأه وقومه هم الذين كانوا حاملي راية الفساد والمبدلين في الأرض والحائلين بين الناس وبين دعوة الحق. فالحاصل أن الأخ المستقيم أو الداعي إلى الله أو حامل دعوة الحق لا يتزلزل ولا يرتاب ولا يتأخر ولا ينقص ولا يرجع القهقرة بسبب هذه التهم الباطلة والأكاذيب والافتراءات، فله أسوة بالأنبياء يأتيه الوحي من السماء فيقال في وجهه ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. والآن هذه مكيدة من قبل أعداء الإسلام، أعداء الإسلام حريصون على أن يشككوا الناس في دينهم وعلى أن ينفروا عن الإسلام أصلا وينفروا عن دعوة أهل الحق. فهذه بضاعتهم أنهم يسهرون ويتآمرون ويكيدون حتى ينفروا عن دعوة أهل الحق. فالإنسان يعني طالما ما دام وفقه الله سبحانه وتعالى للدعوة الحق فليحمد الله وليسأل ربه تبارك وتعالى أن يشرح صدره لهذه الدعوة وأن يثبته عليها، وألا يبالي بهذه الأراجيف وهذه الزوابع، فإنها ما أسرع ما تذهب وتتلاشى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أهم شيء أن الإنسان لا يضع قدم في طريق الخطأ فيصر عليه، لا يمشي في طريق الباطل فيستحسن هذه الطريق فيكون ممن مكر الله به، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وكما قال الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكما قال الله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لا، على العبد أن يحذر أن يمكر الله به، أن يضع قدمه في طريق الباطل، في بدعة، في تحزب، في ضلال، في انحراف، ويصر عليه، ولا يسمع دعاء الداعين ولا نداء الحريصين والناصحين. لا، هذا ليكون على حذر أن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين الحق، أو أن الله عز وجل يمكر به. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه ترجعون، وأنه إليه تحشرون. فلهذا فأنت ما دمت على الحق فلا تلتفت إلى هذه الأراجيف، فإنهم في كل يوم أو في كل فترة يطورون التهم. إذا لم تنفع هذه التهمة ولم ينفر هذا اللقب السيء، فإنهم يطورون، ما هي إلا فترة، وينتقلون من هذه التهمة البائدة القديمة ويأتون بتهمة جديدة ملاحقة لأهل الحق. انظروا إلى الأئمة كيف، يعني انظروا للأنبياء، وتقدم ما تقدم في كون الأنبياء لم يسلموا، بل ربنا تبارك وتعالى: ما سلم الله من بريته ولا الرسل الكرام فكيف أنا. يقول الشاعر: ما سلم الله من بريته ولا الرسل الكرام فكيف أنا. إذا كان الرب تبارك وتعالى لم يسلم من أذية العباد، يؤذين ابن آدم الحديث، وهكذا يعني دعوا له الصاحبة والولد وإلى غير ذلك، وهكذا الأنبياء، وهكذا أتباع الأنبياء، وهكذا الأئمة والمصلحون في كل زمان ومكان، اتهموا بالتهم الباطلة ونسبوا إلى الأغراض الفاسدة. فهذا ليس بظاهر لأهل الحق، فالإنسان يثبت على الحق ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يشرح صدره للحق، وأن يرزقه الثبات عليه، وأن يجعله من الثابتين على الحق وأنصار الهدى ودعاة الخير والصلاح. فالله تبارك وتعالى يثبته ويسدده ويوفقه ويفتح له أبواب الخير ما دام ملازما لطريق التقوى، وما دام متحليا بخلق الصبر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ويقول الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.